في حب رسول الله. في حب رسول الله سهرة خاصة تقدمها لكم نهى بصيلة. الإخراج إيمان يحيى. أصدقائي وصديقاتي مستمعي الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معانا وسهرة جديدة من سهرات ليالي رمضان الجميلة. النهاردة سهرتنا هتكون في فن المديح النبوي، واللي هو عبارة عن شعر كل مهمته مدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الفن بيعدد صفاته وأخلاقه التي لا مثيل لها، مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية والإشادة بغزواته وتفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم. المديح النبوي لون من ألوان التعبير عن العواطف الدينية، وباب من أبواب الأدب الرفيع، خصوصا وإنه بيركز على أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق أجمعين، أفضلهم خلقة وخلقا. عليك صلاة الله وسلامه، شفاعة يا جد الحسنين، دم حماله رجعت أيامه، هنية ويتملت بالعين. عليك صلاة الله وسلامه. ومن أهم ما يميز المديح النبوي الشريف إنه شعر ديني بينطلق من رؤية إسلامية بتعبر عن منتهى الصدق في المشاعر والأحاسيس ورقة الوجدان في حب سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الصادق الأمين. وفي سهرتنا الليلة مستمعي الكرام بيشرفنا مجموعة من الضيوف الأعزاء الهائمين حبا في فن المدح النبوي، واللي ليهم رؤية وقناعة إنه فن حياة راقية، فن بيرقى بالمجتمع بكل طوائفه من الصغير للكبير، فن بيسمو ويرتقي بالنفس الإنسانية عن أي مغريات موجودة وبتقابلنا في حياتنا. وهنبدأ كلامنا مع ضيفي العزيز الدكتور خالد محمود الصادق الباحث الإسلامي. أهلا بيك يا دكتور معانا. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. سهرتنا النهاردة يا دكتور عن فن المدح، هذا الفن الرائع الجميل الراقي. أولا ما المقصود بفن المدح؟ المديح هو تعبير عن حد بيحب حد بيمدحه، فالله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الحب يعني أمدحه، وطلب مني الحب الفرد لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وليه طريق الحب الفرد الآل البيت، فاللي بيحب شيء بيمدحه واللي بيكره شيء بيزمه. نعم. فالمديح هو طلب من ربنا سبحانه وتعالى وفعله الواحد الأحد سبحانه وتعالى في أنه مدح حضرة النبي وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. فن المديح كيف نرتقي به بالأخلاق؟ لما نعرف به الفوائد، فوائد المديح إن أول شيء أنا باخد معلومة من القرآن والسنة عن حضرة النبي في المديح، باخد معلومة عن آل البيت، باخد معلومة عن الواحد الأحد، بتحصل ترسيخ أسلوب لترسيخ المعلومة في الذهن. تاني أسلوب توصيل المعلومة، تنشيط وإشباع مفرحات الإنسان، تنشيط وإشباع المفرحات نفسها، الحسنات بتاعتها بتمحو السيئات، الملائكة بتحيط بالذاكرين بالمادحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، بتعمل طمأنينة في القلوب لأن بذكر الله سبحانه وتعالى وبمدحه بتحصل طمأنينة، بتنزل سكينة على القلوب، القلب محطة نظر الله سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي من فرح بنا فرحنا به، اذكروني أذكركم. إذن الفرح والمديح توثيق للحب، اللي بيحب بيفرح، اللي بيحب بيمدح، وفي نفس الوقت البعد عن العنف، البعد عن الكره، في سمو للمجتمع. جميل. اشرح لي أكتر يا دكتور، وأنا هفترض إن أنا شخص ما واقف قدامي وأنا بطبق عليه هذا الكلام. تمام، نجيبه بنص من القرآن والسنة. الحب يسبق الإيمان. حضرة النبي سيد ولد آدم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده وأهله والناس أجمعين ونفسه. يبقى الحب يسبق الإيمان، يعني ما فيش إيمان إلا بالحب، يبقى الحب بيوثقه المدح. نعم. طب نجيبها إزاي؟ في القرآن الكريم الآية 53 في سورة يونس، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. إذن الفرح والمدح توثيق للحب، إذا ما فيش إيمان إلا بالحب، والحب يوثقه ويعبر عنه الإنسان بالفرح والمدح. طيب المدح ده أكبر دليل إن الإنسان بيحب، هل هو على اللسان ولا في القلب؟ طبعا محطة النظر لربنا سبحانه وتعالى هي القلب، فلما يكون بصدق هيبقى فيه حب حقيقي، هيبقى فيه اتصال نوراني، هيبقى فيه رابط على القلب. نعم، لأن الرابط على القلب في سورة الكهف فتي آمنوا وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، يبقى الإيمان مرتبط بالحب، الحب مرتبط بالمديح، يحصل رابط، يحصل اتصال بالعالم النوراني بالواحد الأحد وبرسوله في آل البيت. مولاي إني ببابك مولاي أقوم بالليل، إني ببابك مولاي والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع نديك مولاي، إني ببابك بنور وجهك إني عائز وجنك مولاي، ومن يعز بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها، فأنت لي شغل عما يرى جسدي، تحلو مرارة عيش في رضا مرارة عيش في رضا في رضا تميزت قصيدة المديح النبوي بخصائص فنية عديدة، حيث الصدق الفني والصدق الموضوعي، من خلال ما يصور هؤلاء الشعراء من تجربة عاطفية ذاتية بتتسم بما يشبه الزهد، ويعبرون فيها عن أشواقهم وحبهم للرسول وقناعتهم بأن كل مجريات الحياة إنما تخضع لتطبيق السنة النبوية الشريفة، فبها بتكون الحياة أفضل وأجمل. فللمديح تأثير على الطب، هذه قناعات ضيوف الكرام. ألف صلاة عزين على طه نور العين، ألف صلاة عزين على طه نور العين، يكرمنا في الدارين بشفعته عند الله. الله الله الله الله على نور رسول الله، الله الله الله على نور رسول الله. أحسنت يا إبراهيم، أحسنت. ده هيخليني أقول لك يا دكتور أمال صلاح الدين، أهلا بيكي معانا. تأثير بقى هذا المديح على الطب والنفس؟ بدون شك التأثير النفسي عالي جدا، يعني هاتي حضرتك أي مريض نفسي وتكلمي معايا، بدون شك لو ما تبدأي باسم الله وتبدأي بالقرآن وتبدأي بالصلاة على النبي، بدون شك بيريحوا نفسيا، بيستجيب معاك العلاج. لما تيجي تسمعي مثلا نبضات القلب بتاعت الجنين حتى بتاعت الأم الحامل وهي هادية وبتسمع قرآن كريم، غير لما تبقى متنرفزة وعصبية ومش مصلية ومش متوضية، بتفرق كتير جدا. يعني حضرتك جربتي ده بنفسك؟ شفتيه بنفسك؟ تأثيراته جميلة جدا. طيب يعني احكي لي كده عن حالة قابلتيها وصح فيها ما تقولين. بالنسبة للعلاج اللي في القرآن، يعني احنا عندنا بعض، خاصة ان انا استشاري امراض نساء وتوليد، في حالات ما بتشفيش غير بالعسل الابيض، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز فيه شفاء للناس، فكل كلمة قالت صدق، فهو القرآن والسنة بيكملوا بعض الحمد لله، وحبة البركة. نعم. اللي هي ميكروب السيتوميجالو فيروس ده، يعني بيعجز الطب عن شفائه، والجنين اللي بتحمل فيه الأم في أول شهور ممكن يحصل منه إجهاض، واللي هي بتكمل بيبقى الجنين فيه تشوه، بيعوز بعمليات كتيرة لدرجة ممكن نقول يا رب إن هو إيه، ربنا يريحها منه علشان ما يبقاش طفل معوق على الأهل وعلى المجتمع. فالدين والقرآن الحاجات اللي بنعجز عنها إحنا كأطباء بنلاقي فيها في القرآن والسنة هي الشفاء. دكتور خالد محمود الصادق، عودة مرة أخرى وهسأل حضرتك، ما هي فوائد المدح بصفة عامة؟ الفوائد والمدد من المدح، نجيب بمثال بسيط. الطفل مع والدته بيغازلها عشان ياخد حاجة منها. نعم. المرؤوس والرئيس بيغازله عشان ياخد حاجة منه. فإذا واحد عايز ياخد حاجة من حد بيمدحه بيشكره. فطبعا احنا دلوقتي بنمدح سيدنا النبي وبنمدح على البيت، طب هم عندهم ايه؟ سيدنا النبي في 107 الأنبياء وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، 73 هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، 54 النساء أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة أتيناهم ملكا عظيما، 124 البقرة إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يبقى عندهم الإمامة، عندهم النور، عندهم الشفاعة، 33 أحزاب عندهم الطهر، عندهم الرحمة، عندهم البركة. فأنا ما بتأدب معهم، مطلوب الأدب معهم بنص القرآن. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم البعض. لما تأدب معهم، لما أمدح معهم، يبقى أنا هاخد الخير اللي عندهم بإذن الله، والعطاء من عندهم بإذن الله ومن الله. هقول حضرتك اشرح لي ده بشكل أبسط. ما نقول القرآن الكريم النهاردة في مثلا حد بيعالج بالقرآن الكريم. نعم. ففي نص في القرآن إن في شفاء. نعم. طب المقدم على القرآن في 15 المائدة جاءكم من الله نور وكتاب. يبقى القرآن عنده عطاء ومدد. يبقى حضرة النبي المقدم على القرآن وبالقرآن وبإذن الله سبحانه وتعالى هو عنده عطاء الرحمة، عنده عطاء الشفاعة، عنده عطاء النور. وبالمثل في مثل بالبلد كده، من جور السعيد يسعد. فحضرة النبي عنده كل الفضل والخير وآل البيت، نجاورهم عشان ناخد نظرة منهم. نعم. دكتور خالد، أيضا من إيجابيات الفن المديح هو العلاج النفسي. أنا شفته ده بعيني، والدكتور أمان اتكلمت من شوية. نعم. شفنا بعينينا في الطب بيعجز عن أشياء كتيرة قوي، ففي أسلوبين. في علاج نوراني وفي علاج ناري. نعم. و99% اللي بيعالجه بيعالج بالغلط وبيخش عليه جزء ناري. أما العلاج النوراني هو اللي احنا بنعمله النهاردة ده، لما يبقى في كل بيت وفي كل مكان وفي كل عمر ان فيه يتصل بالنور بالله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، يتصل بحضرة النبي، النور يكسى عليه. فلما النور يكسى عليه النار بتاعته تقل. بمعنى ايه؟ طبي، كلام طبي، جسم الإنسان بين الماء والتراب. نعم. طين الداخل الجسم ده نار ونور. النور اللي هي الروح من الله وبأمر الله سبحانه وتعالى بترجع له كل يوم. النار اللي هي أي نفس، النفس بتاعت الإنسان اللوامة أشد أعداءك من جنبين. وجسم الإنسان من بره فيه نور ونار، النور الملائكة والنار الشياطين. والله 126 سورة النساء وكان الله محيطا بكل شيء. يبقى فيه نور ونار. فأنا ما بتصل بالنور لما يعلى على النار ده علاج نفسي. لما تهدى النفس ويهدى النار ويهدى الشيطان حواليا، دي لما تهدى بتكسيف النور هو ده قمة العلاج. فعلا فعلا. طيب نسمع الأستاذ أيمن صلاح محمود. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد. أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه من تولاه مولاه بالحفظ والعناية والرعاية السرمدية، وأعلى مقام فوق كل مقام. وكان للشعر أصدقائي المستمعين دور كبير وحيوي في قصائد المدح النبوي. الأستاذ محمود عبد العزيز، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ محمود. أنت شاعر إن شاء الله، قولي بقى كيف يؤثر فن المديح على الشعر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل مدح الرسول صلى الله عليه وسلم هو المولى عز وجل في كتابه العزيز وإنك لعلى خلق عظيم، كما مدحه صحابته صلى الله عليه وسلم عموه العباس وكعب بن زهير وحسان بن ثابت. فموهبة المديح الشعر في صلى الله عليه وسلم تأتي من منطلق الحب لا أكثر، فهي فيض كلمات يمن الله بها على الإنسان. ومن أمثال هذه كتبنا قصيدة بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الذي كتبتها؟ إن شاء الله. فضل. مطلعها: قاتلي بالشوق رفقا على القتيلة، فاضت العينان والدمع يسيلا، بيت ربي من قديم قد حماه، جند ربي صارخات آبابيلا، جاءنا من ذات حق الله نورا، يهدي كل عاصية طرق السبيلا، كنت تخطب كنت ترشد يا حبيبي، لفراق الهادي قد يبكي النخيلة. معنا أسامة خضر، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أنت مبدع في فن المديح، سمعنا حاجة. وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر، وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل، قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر، وجميل وجميل وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست آيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست آيادي الله الله، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرايا، قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر، ولا ظل له بل كان نورا الله الله، تنال الشمس منه والبدور الله الله، ولا ظل له بل كان نورا الله الله، تنال الشمس منه والبدور الله الله، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، وكل الكون أنار بنور طه، قمر قمر قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. أحسنتم جميعا. ده خلينا نروح للأستاذة إيناس محمد مصطفى. أهلا بيكي أستاذة إيناس. أنت تخصص رياضة أطفال. كيف يؤثر هذا المديح في الأطفال؟ أهم حاجة في تربية الطفل أنه نأسسه على الأخلاق وعلى الدين، وبالذات أنه دلوقتي المجتمع بقى العادات فيه بقت سيئة أكتر من الكويسة، فالمديح عامة بيخلي الطفل يعني يستوعب حاجات أكتر عن الرسول وعن آل البيت. نحاول نعرفه أكتر يعني إزاي كانت حياة الرسول، آل بيته كانوا عاملين إزاي. بتتعاملي بده إزاي؟ يعني بتعرفي الأطفال إزاي، وخاصة إن هم سن صغيرة، رياض أطفال صغيرين جدا. ما هم السن الصغير ده بيستوعب أسرع من الكبار، لأن بيبقى لسه مخه نضيف، يعني مش فاهم حاجة. انت بتحطي فيه أساسيات تخليه تعرفي الرسول كان عامل ازاي في حياته عليه الصلاة والسلام، قال بيته، أسماءهم، صفاتهم، ازاي نبقى زيهم، نحاول نبقى في أخلاقهم، يعني نبقى على قد كده في أخلاق الرسول علشان نبقى فعلا من أمته. طيب وضحي لي الصورة اللي انت شايفاها بقى من خلال اللي انت بتوصيه الأطفال، الطفل بيستقبل ده ازاي؟ لا بيستقبله بكل حب، لاني بعد كده بلاقيه انه بيتعامل في مع الأطفال اللي حواليه باللي انت بتقوله له، يعني على قد ما يقدر ما يبقاش عنيف، ما يضربش أصحابه. الرسول ما كانش الرسول كان بيقول كده، نحب أصحابنا ما نشتمش، أخلاقنا تبقى كويسة. فبيحاولوا على قد ما يقدروا إن هم يبقوا شبه الرسول عليه الصلاة والسلام في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. مهندس خيري حامد محمد، أهلا بيك معانا. هتقدم لنا إيه؟ والله ابتهال في حب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تفضل. لا إله إلا الله، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد، إذا كنت في ضيق أو في فقر أو في مرض فأكثر من الصلاة على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي عشر يصلي الله مئة فأكثر في الصلاة على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فلا تنسى الصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد، وإن كان ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك. عليه. سهرتنا كانت في حب رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سعدت بكل ضيوف الكرام اللي شرفوني وشاركوني سهرتي، وسعدت بكل مستمع كريم سهران وفاتح الراديو بيسمعنا وسهران معانا. بتمنى اننا نكون اسعدناكم، وبتمنى اني اكون كنت موفقه فيما اخترت من ابتهالات ومدائح في حب رسولنا الكريم. كل الشكر لكم مستمعي الاعزاء، والى لقاء جديد وسهره قريبه في ليله من ليالي الشهر الكريم، أعظم وأجمل شهور العام، شهر رمضان المعظم. كنتم مع في حب رسول الله، مع تحيات نهى بوصيلة، هندسة إذاعية محمد صادق، في حب رسول الله من إخراج إيمان يحيى.